تقبل ورقات من الصدراية اللي ذكرى وتجي اسميهم الصدراية النيل والربيع الذكرى وتنقل منها معنى وتديروا الاخرى وكلا الى كلا وكلا الكلا هيك المخلوقات اللي ما بقيت تتصل بيناتها يحرك مولانا رياحه تعود اوف اوف على المخالة وهي من انفسها ترجع ياكل المخلوقات كلها مثلا يطرى فيها اوراق جديدة ويولد النبات وهذا وضح مولانا ما خلاه في المفهوم قال في القرآن الكريم من كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين عريس وعروس من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين إن هذا الكون كامل مؤسس على زوجين راشد ومرته نيثي والكر حتى في المخلوقات العامة والخاصة ولكي يوصي نوح عليه السلام قال نحمل فيها من كل زوجين جميع الأنواع ارفد معاك أذكر منهم وليه طالما فهم زوجين بعد ما وراها الشيء ايه زوجين معناها الشكلين بل من نوع ذاك وبل من نوع ذاك وقالوا عنه لماذا عد المنار الكون فيه زوجين اثنين شكلين قالوا ياك انفرد هو جل وعلا بالواحد لحد ان المنفرد لا يشابه هو احد وليس له كفوا احد لكن لا مولانا جل وعلا اما الكون كامل لا بد من يشبر شكله ما خارج حد ما عنده شكل الا الواحد الاحد ولذلك اختم مولانا بسورة التوحيد الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولا عنده شكل لم يكن له كفوا احد ما في حد ما في كفوا معناها لا مثيل له ولا شكل له جل وعلا عن الشكل والمثال جعل الكون فيه ذكر وانثى والله على الاقل شكلين الجنه النار العافيه البلاء الصحه الشفاء السماوات الارض الليل والنهار الحياه الموت النعيم العذاب ما حتى في الاسامي والمعاني ما تجبر شكل ما عنده شي ضاد ومتعاكس معه عالم جاهل غني فقير قوي ضعيف واقف قاعد امتين كذا ما في شكل ما عنده شكل مضاد الا الواحد الى حد جل وعلا بسم الله تابع دار ان النمو اللي مطالبين في الشريعة من مندوب ان نتراو ناهي نقصر عضو نبدو من راسه من قدام ما نبدو من عقب تنقصر نرعتنا ايدينا الى المرافق نبدو بروس ايدينا قاضي الناس في المرضى تنقصر كرعينا نبدو من روس كرعينا ما نبدو من عند القدم تنمسح على الراس نبدو من قدام ان هذه الاعضاء اللي مؤامر بنا نقصرها ولا نمسحها نبدو باولها كذلك الرتب والسنن بينات تابع وقلة المعي وعين مقدمة مناه عين يسراه فيه انفصمة قلنا لكم المعلن مثل ما كان يتوضأ كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع الصاع أربع أمداد والمد مليك الحفنات أحكم بأيديكم لاهم من الماء ونيتم لاهم أربع مرات وقف استحق هذا ما يجعل روسكم هذا هو كان يعد رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يستحم باربع حفنات ويتوضا مليت حفناته مره واحده يجيب بهم وضوء يرد الرحمن كامل الغير منقوص يلا ندربوا عليها انفسنا الله اللي علنا في واحدين اللي قلت لهم ذا الكلام ثرهتهم نمتين شوي واحد لابد من المقرش يعود مولي مقرش كبير وليد لا يستحم يقبل الصيوة ومرة قاع ما يكفي الصيوة يقول لهما وهاي الهي تلفن والله عيط على واحد يجيب له يغرف لأميه هذا خلاف السنة إذا اللي نحرك فيه خلاف سنة رسول الله ما هو الهدي لجبي أزد اتفقت الأمة على النهي عن استعمال المول إسراف فيه وإنك باش تعود ماشي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تزجر لما ما هو قلش نعم تخليله أصابع اليدين فرض ويستحب في الرجلين لا نقصد إن عضو أقصوا أيدينا أن يتوضأ ونقصوا أيدينا أن يديروا معهم المرفق على أن هون ليدين معهم المرفق على أن واجب علينا خلوا الأصابع معناها زاد ندخلوا أصبعنا بين أصبعنا إياك نتأكدوا أن البلد نبلون ندخل بيناتهم وهذا بعد جاء ظهر يعني ان الفقهاء اللي قالوا هذا اللي في زمنهم المثال يطبقوا السنة خايفين ما لعل ما يوصل فم. اما هذا اللي قال اللي صم مغرج الفخ خلفه هو قادر يرقى المبدية يوضيها قاع هنا عادوا قاع ما يقول له على انه يدخل بعد جاع ما لعل يبقى بين الصابع هذا خارج لانهم هما بيهم قلة الماء ومع بيهم قلة اللي يستعملون الماء. اما الناس اللي تلفخ يقع ما هما تروح لها لأن واحد قاعد يدير فيجيه من ما ويلقه من القيم اللي يرق لك انت قاعد احياه يرف نفسيه. اذا ذل العدل خلاف السنة في الغسل وفي الوضوء وفي الطهارة كلها. الله يحلم تقليل الماء مع الاحكامه ذاك هو السنة سيد الانام. تقليل الماء مع الاحكام على الهرقة ما تبقى لمعة والماء يكاد ما يكثر على الارض حتى قال العلماء لا يشترط قطره لا يشترط أن يسيل الماء على الأرض لا كافي عم على بشلة كتب أيوة تخطى تخليله أصابع اليدين قال إن تخليل أصابع الرجلين اللي حد مندو تتخالك أصبعك بين أصبع كرعين لاك مندو وبالنسبة لأصبع اليدين أنك يا الله واجب علي قالوا لماذا قالوا لي أن بين الأيدين أنهم واسعين ولا فم الشقة وبين أصابع الكرعين شمال الوقت يعود أصبع كرعيه مثل هذي ولين ما تعصروا بصبعك ما تجد تدخلوا بيناتهم فلما ضاق رخص الشارع ولما توسع ما في مشقة. الشريعة عنده من يتخلقهم ردة مانعة يجي التخفيف من ربكم ورحمة وعندما يتعود القضية ما تكلفك سبين قال لك انت ما فمش ما رأك تحرنان المولانا ما بي تسمع ايش بيك ما بيك بعد النصار بيك الله ما كنت كنود. قالوا فجعلت الشريعة تخليل الأصابع في الوضوء واجب لسعتهما وعدم المشقة فيهما واما في الرجلين قالوا فلتقارب الأصابع عادة فذلك يشق على بعض الناس فجعل مندوبا وجعل الواسع واجبا لعدم المشقة بالأمر. الله تعالى ما هو داخلكم ايه بتخط وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل وبالقتال كالكثير ايه قال على ان اللحية مع الراس العاقبين وهر الحاية ما قط يجهون لنواق شوط شوف له هذا وما ينجيب هذا العلماء يسمون اللحية معناها من العاقبات هم ما هو أرضنا يريد ثلاث قوارك الموتى اللي فاتوا ماتوا يرتبطوا رؤوسكم بكم الحي ويظهر لكم على ان كريتها طاري وان حد قال لك اللحية وشنه دليلها قول له انت اللي قرطها هو رجيب الدليل اما انا ماني غريب ذل عندي هو اللي كان عند المسلمين انت اللي خرجت عن طريق المسلمين مولانا انت اللي مور مارة الدين اللي يبقي مولانا قال ان مارة الدين صراط الذين انعمت عليهم معناها تعود ماشي مع الطريق اللي مكاردين هذوك اللي رضي الله عنه. وعلماء المسلمين قاطب الصحابة 120,000 جميع عدد الصحابة 120,000 قيل 24,000 ونحو ذلك 120,000 ما فيهم ما حد يطح لق لحيته في يوم من الايام. النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه تملأ بين مناكبه وهو وجه يرضي الرحمن ويسخط الشيطان. علي بن ابو طالب كانت لحيته اذا هبت الرياح في وجهه تعود ترد قبل النار حتى لا يتميز وجهه من ظهره ما تفصل كان وجهه ولا قوات. مالك لحيته كبيرة الشافعي كذلك أبو حنيفة أحمد البخاري مسلم الترمذي النسائي أبو داود ابن ماجه ابن حبان ابن خزيمة الديلمي الطبراني وغيره ما تشبر واحد من أئمة الهدى يقدي سوق عليه مخلوق أنه حلق لحيته يوم من الأيام. يا ترى واحد يتم تمركم ويقول لكم هي فيها خلاف قلوا ما فيها ما هو خلاف الشريعة خلاف آخر لا يعرف عن هذه الأمة المحمدية ما فيه قول واحد ينسب إلى أحد من أهل العلم أن أحدا يشار إليه من أهل العلم حلقة. خالد شي عدله بعض العلماء يعود يناقش الأدلة، واحد يقول هذا لعله مندوب، واحد يقول مكروه، لكن من باب النقاش في مراد بالدليل. يقول كون واحد من أئمة الهدى نقل عنه أنه حلقة، لكن حاج أبو لكم جيبوه عالم واحد يشار إليه كان يحلق، هذا لا يعرفه في أرض المسلمين من علمائه، وله اللاموريتاني جميع بقاع الأرض، لم يدون لنا في رواية واحدة أن أحدا من أهل الهدى وأهل التقوى وأهل العلم أن يشار لهم أنه حلق لحيته يوم الأيام. ومسألة من الله جير منانا يوم القيامة ما قدامك إماما تقتدي به، ويلك. برن محمد حبيب الله الميابة زاد المسلم علامة اتفق عليه البخاري ومسلم، قال أنا حد يعم استحلها ومستبيحها ومعدلها النحلال يخرج الإسلام، قال ومستحلها بلا دليل ذو ردة بالنص من خليل، وقال لعل يعود واحدة من علماء كارطين، قال يا الله قاع مدى اللي تمكن فيه الله العالم اللي يقرب تسبقوا للجاهل الكارب، قال والعلماء بالملام أولى فيها ولو يقلدون قوله، هذا ذكره في كتابه الزاد المسلم. ولدلة الدسوق شارح الشيخ خليل قال تنبيه أما حلقها بالنسبة للرجال فحرام، حرام حرام، حتى جاء بعض العلماء قال إنها إذا رفتت المرأة قال قيل أنها ما تنقلع، قال حتى المرأة إذا رفتت اللحية في زمن اليوم بيد الديمقراطية والمساواة يسعى يكون جهة لحية، لهل تطالب بالمساواة مع أخيها الرجل وني تساوى معاه دور لا تخلق مشاكل، والراجل من يمقيم العياط أنا بعد دور تساوي بيناتكم، قول له الله يسويك بالأرض، فلين تساوي بين الرجال والعليات يصبحوا لك الرجال عليهم الحيض، الرجال حاملين الله ينفسوا في الطب يجسين ببيني، الرجال بساسينهم دارين لمرأة ابن حيثها لمرأة تهذن، هذا المشاكل إذن يقول لك نشره، يقول له قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم ديمقراطية الكفار حتى لك يطبق على المسلمين من غير قيد ولا شرط، هذا ضل ضلالا بعيدا. إذا حد له يتوضى، قال إنه احتمالات سنتين وحدة يعود يكتب ما هم معترفين بحد كارف، قال احتمالات ولا تعود ريحيته قصيرة معناها قليلة، والله لحيته ياسرة إلى عاد ياسرة ساقطع عنه شوفه كارثة الشريعة الذي اللحية الكبيرة، قالوا لا دخل هنا إلا أخذ الماء فوقها وتوه وامسحها له وجهك، لأنها لحية على وشك النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، هذه قاع مولاها قاع يسقط عنه التخلي، ما دمت على السنة ولحيته كبيرة وإخلاص الله لا أخذ عليها الماء وقيم إلى عاد تصل صغيرة عاد لابد له من شوي، قالوا دخل صبعك في السقين كانوا يكبر، إذا كانت خفيفة خللها إذا خل أصبعه كان ما يوقع معه، ولا يتعود كبيرة إن قال له هلا امسح له وجهه للتبرك مقيم، ما عندك مشكلة؟ والله ما فهمته. قال العلماء إذا كانت كثيفة يسقط تخليلها ما تخل، وهذا قالوا من تيسير مولانا العباد سبحانه وتعالى سألنا الله يسر أمور إنها يتعود كبيرة يعود تدخال الماء يمتين عليك وصعبه، قال لك أنا بخاف عليه، قالوا تعدل الشريعة غريبة فتجعلوا قاع ظاهرة الشعري كالوجه، وتعدل من حد مسحلي كأنه مسحلي لا بجلده، ما عليك تتم تروق وتروق وتروق لك ما هو مطلوب منك، وهذا تعرف الفرق بين الكبيرة عنده مسكرة شنو، قالوا أن يكون ينعود جلك وراء فيه من تحت اللحية لك معناها الناس قجل، أنا ما هي كبيرة عند العلماء، وينعود الصهية من الفتة لا يراء الجسد تحتها لك كافيك وخاف عليه، الكثيفة الكبيرة عند العلماء ذيك اللي لا يرى بشرتك من تحت، ما يشاف جلد بجاع لحيتك من تحت، وذيك اللي يراعى في الجلة من تحت خفيفة ويجب تخليلها، واجب عليك تدخل أصبعك ان يدخل الماء، والله ما سمعته ايوه تخطى، قال انا واجب علينا مالي لا تهز البرصام عصموش ويتكلم على لو. قال وكذلك مالي في الاغتسال انك يتعود مالي تستحمل شنابة والله المرأة كان عليها الحيض والله النفاس والصحون باطل واجب وتوسوى على الراس وتوسوى على المرأة انك واجب عليك تدخل لهم الماء. ان هذا كنا نقوله لا فلو ساقطع انك يتعود الحيطة كبيرة كافي تمسح الاولاد دخل اصبعك. قال لك يلعب تستحمل الجنابة الطهر اللي واجب كي تستحم الصحون ماجب عليك انك هون متقادة الخفيفة والكبيرة معناها الصغيرة لا بد من تدخل الماء. الغسل يجب فيه التخليل مطلقا والوضوء يفرق فيه. اذا كانت خفيفة خللت واذا كانت كبيرة تركت. ايوة تخطى انا عايد معجل بيكم كنت نختار انتم ونقول لكم شو من التفاصيل يا غير بما ان متوخر عين الوقت الليلة هي السابعة الحمد لله من انا السابعة من سلسلة الدار دروس اللي متعلقة بالاخباري خاطرنا نتحول الى موضوع اخر خاطر نقطعكم وعاقب احنا متعودين الا السر السر احنا الا شو من السر سارع الواحد يبقي الا شي عجلان وصوى ما رصقوا منه شي ومتأكد انكم فيكم احدين دور يقول يا اخوتي وفات عين الليل وقع ما اقطع باطية انت تقدم به اللي طابين على الله تنقال كلمة وتشرح ويتخطاها مولاها لنوع من الروق والتوضيح ما هم قاع قابلين ولا يتعودوا الله يحلم. ولذلك عبد الحاول يا كان يراقب من راعي لك شوي ما امكن ايوه اقول ما في سؤال حنين تفضل بارك الله وفم المندوبات وترى الليلة اخسر له ولا يقول لنا شنو وهذه الاشياء تذكر ملك مولانا لا عدك به شيء واجب شيء وعدلين هو لقى عليه وفريك ويخسر مالك الا لقى المالك الملك انه المخلوق عدك به انه خلاق وله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء الا قد من يتمثل الرواية هي مذكر من يا اخي بعد الكمال والقوة الضعف والقبض كنا نتكلم على الوغطاء وعلى مندوباته وعلى سننه ما علم إذا هو لقاء أنت قد خسر وضوءه إياك يبين يا مخلوق إن عدتنا جعلك مرة طاهر ومرة مترسل ومرة للعندك تام ومرة ناقص لا كامل إشارات على أن يعقوبته كامل الزواج ثم يسمع دوه حتى قال بعض العلماء أن النوضه أولو التيمه أنهم يذكروا برواية غريبة أنك ما حدك صيح قابل الماء وش ما يأخذ فيك من فترة من حياتك تقبل الصراء لكن قال لك يا غالي بعد القوة والماء عقوبة التراب ونيت الحد التراب معناها انكم ردت ونيتم رد معناها ما بعد التراب في التيمم الا التراب في القبر الله يعطينا خير يا كم اي وقول يا رنا على نواقض له معناها الاشياء التي تهدم الوضوء تخفره لا يقول هان قال انها تنقسم الى ثلاث انواع احداث واسباب وثالث قاع ليس حدثا ولا سببا ان جميع اللي خسر له ثلاث اشكال واحد منهم حدث واحد سبب واحد ما هو واحد منهم قاع كان شيء اخر وجابت الشريعة من طريق اخر الحدث هو الشيء الذي يخرج من الإنسان كي البول وكي النجاسة وكي المرجد والرياح وذلك هذا ينقال الحدث. السبب هذا اللي عادة الشريعة خايفة عليك لعل يعود انتقاض طهارتك قال ما أصطنت له كيف النعاس وكيف لقاه العياب الله داس وكيف لقاه غاب عقله بسبب من الأسباب والله سكر هذا ليس حدثا به ما خرج من فرجك ولا يخرج من طريق البول ولا من الدبر لا يسمى حدثا ولكنه سبب عادة يترتب عليه الناقض لأنك إن يدوسي قد يوخل منك الرياح ما أفطن وقد يوخل منك البول ما أفطن وإن عتناتي تفراسك عاد لكن اللي منه واضح ينقال الحدث ولكن اللي قد يسبب لك ينتقض الطهارة ما أفطن ينقال له السبب وخالك شي ثاني ما هو حدث ولا سبب كي يشك في الحدث وكيف تردته حد نعوذ بالله خرج من الإسلام بطل طهارته وهو ما هو حدث خرج من قبوله ولا دبره ولا هو سبب للأحداث وإنما هو هدم للدين من أصله والعياذ بالله الدار قاطعة كامل وهذا اللي يقدمونا واحدة واحدة إن شاء الله. سمعتوا بعد رواية قسموا العلماء قالوا على أن النواقض ثلاثة أنواع: أحداث أسباب خارج عنهما. والسلسل قاعد له انت يفهمتوه وترى يتكلم على الأحداث. ايه ما أقول دار من البول والغائط والريح والملي هذا كامل يقضطها. البول واضح عندكم طبعا اشرح لكم البول. الغائط ما يخرج من الانسان عند التغور. انا احد قال يسدو شلا يقضي حاس الانسان لكن قالوا التغور. البول ما ينقال الغائط الا بالتبعية. وقالوا بعض العلماء على ان القرآن ما تكلم على البول ونتكلم عليه الا ان شاس اللي يقبر منه. قالوا فهو ربما التنبيه بلا علاء على الأذناء معكوس القاعدة. وأن السنة هي البينة أن البول كيف النجاسة الأخرى. يا المولانا قالوا جاء أحد منكم من الغائط والغائط معناها قضاء حاس الإنسان. قالوا فجاء الحديث وقال عنكم أسوأ كنت في الدوش لا هي تخرج منك النجاسة كيف تهمر يعتبر طيارة الماء هاو متقادم في الشريعة كلهم يخسر الطهارة. حد بال كان طاف كان متوضي هارته خسرت. حد قال سدوش لا يقضي حاس الإنسان يا أخي مالين تقضط. حد خرجت منه ورياح من أوراقه هذا ناقض الضراب إن يخرج منه خلاص وإلى أحكام هيعود حكام. نشوف قال لي واحد يعاد يحكمها أنا هزات قوم هارب يا ايوه هذا والله سؤال وارد يا هاري سلمكم خلوا وسيلتكم يتعود ليس الأسئلة سولوا اللي منكم حاكم شيء يطنفوا إلى عاد عندي نعطيه ولا غلب ولا غلبني فهو مضرو. سمعتوا هو قال إلى عاد احكمها يا سؤال وارد خلاص اختلفوا فيه العلماء. قالوا اسمع ما دام قصر السؤال قال ما سبق مقدمة قال علم نعاد حق قال علم ما في شيء. هو قاعد يصور نارا إلى غلبه الحدث. هو غلبه السؤال ما قد يكون يقوله تو سوف وسمعه إن عود لقاش حاس بالبول لا يأخذ منه والله النجاسة. قالوا العلماء في خلاف يعاد فيه كي قالوا هذا لا ينقضوا يعود متين ينقضوا ويعود ما هو متين لا ينقضوا لغير هذا معارض بحد يا رسول الله لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبابه يدافع ويمسول عن هذا الخو يعود كيه نقول قاصب البول تعال ما هتخرج منه. سمعتوا وهذا اخونا ما قديت افسح فيه يا غير حبي اللي قاعد قصرته هذا يلعاد حق معناه انه هو ما قد يحكم راسه ما اللي هو ذات الليلة ما يليه ثلاثين. سمعتوا ايه والاحداث عرفنا الاحداث وعرفنا الاسباب وعرفنا الخارج عنهما. اذا خرج منه ضراب او خرج منه غائب او خرج منه بول فقد انتقدت الطهارة. المذي ما الذي يخرج ما هو المذي؟ المذي هذا الماء الذي يخرج عند اللذة الصغرى. حد يخرص مثلا حد يتلذذ به والله يفكر يتلذذ والله يمشي يتلذذ به ذيك لما يهر تخرج عند اول اللذة من قال له المذي بالذات هما خارجين ثلاثة سامي من الشريفين ويشابه المني والمذي والودي. المني هذا اللي يخلق الله منه الإنسان وهو الواجب من نصحه وهذا اللي ينقال له المذي بالذات اللا واجب تطهار منه الفرش كامل وبليد ما تسبر لباسك من السعادة والله جلك. والودي مثل يزقع مع البول عادة الودي بالدال هذا يوخذ سابق البول والياسر فيه عذرة ومرة يوخذ سابقه وقنجر قاعد يصطلوا من الناس وطريقته لا طريقة كأنه النجاسة مع البولته. هذا اللي ينقال المني بالنون هو اللي يوشم من نصحه. هذا اللي ينقال المذي بالذات هو اللذة الصغرى معناها اللذة ما كبرت وملاها ما هو متخلط مع زوجته لا هو متابع التفكير انها فكر شوي وتلذى شوي خرجت منه ميرها من فرجه اسوى راجل واسوى امرأة واجب عليه يتحفى وما يمسل لباسه ولا يجله وفحارته انه صابه منه شي فارض عليه يقصره ويقصر فرجه وراياك. هذا ينقال له المذي بالذات المذي والمني من نصهم قاع متفاصل لعب ونقره ان شاء الله بالجنابة والوذي ماء يخرج قبل البول قليل نادرا ويخرج بعد البول غالبا في العادة. لا سمعتوه إن يخرج من حد منا كان مطهر إن يخرج من واحدة من المسائل إلى عاد جاء المني هذا عاد جاء صحوم الشنابة من الدخرة قاع وإلى عاد المني والله الودي عاد كان مكي أحد ماء وإلى عاد خرج منه المني اللي هي اللذة الصغرى يغسل فرجه وينتقض وضوءه وما أصابه من النظيفة ونجس